هذا جزء من النساء مثل الثياب البيض يجوز استبداء الثياب البيض اذا كانت على طريقه كريمه ليس فيها مشابهه للرجال اذا كان فيها اشياء سيارات ووصل تميزها عن الرجال اما لبس الثياب على طريقه الرجال فلا يجوز تكبر الرسول صلى الله عليه وسلم لعل مرأة فتت الرجل لكن اذا لبس الابيض او الاسود او الاحمر على طريقه لا تعمل الرجال الرجل يلبس الاحمر ايضا فلا بد ان تكون لبستها غير لبسه الرجل ولا بد ان تميز والا فهي ملعونه اذا اشتبهت وهما من الشبهات كل منهم ملعون فعليهم جميعا ان يتبعوا الشبهه فلا تلبس لباسا لا رجاله وهو يلبس لباسا لا رجاله هذا هو المعتقد